وإذا قرأ الإمام كان بعض العلماء رحمهم الله يستحب وبعض مشايخنا رحمهم الله يستحبون أن يحرص على أن يعرض القرآن على الناس في القراءة الجهرية، بمعنى أن لا ينحصر في سور أو مواضع مخصصة من القرآن. قالوا لأنه إذا قرأ القرآن كاملا عرض كتاب الله على الناس وبين للناس ما في كتاب الله عز وجل، لأن هناك الذي لا يستطيع قراءة القرآن كالأمي ونحوه، فهؤلاء، وهناك الذي يشغله أو تشغله الدنيا عن قراءة القرآن، فحينما يصلي وراء هذا الإمام فإنه يستعرض كتاب الله عز وجل، فتمر عليه العقيدة فيما بينه حق الله عز وجل فيما بين العبد وربه، وتمر عليه الأحكام والشرائع بحلال الله وحرامه وشرعته ونظامه، وتمر عليه الآداب والأخلاق، وتمر عليه القصص والمواعظ، وتمر عليه أمور الآخرة من نعيمها وأهوالها وشدائدها وأحوال أهلها، فهذا أمكن لانتفاع الناس، هذا يقول أنه أفضل. لكن لا يعني هذا أن الإمام يأتي ويلتزم بما يقول له الختمة، بمعنى أنه يختم ويلزم نفسه بالختمة، فبعضهم يلزم نفسه بالختمة في السرية والجهرية، وبعضهم يلزمها بالجهرية. هذا هو لا شك أن فقرأ ما تيسر منه عامة يبيح للإنسان سواء قرأ القرآن كاملا أو بعضه، لكن المشكلة إذا أصبح سنة أو إلفا أو اعتقد أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم ولم يحرص عليه. لكن الذي نبه عليه من ذكر مشايخنا المراد به تعليم الناس ما في القرآن. فأنت مثلا إذا رأيت أن الناس مضيعة لحق الله في الإخلاص والعبودية لله سبحانه وتعالى، فتجد عندهم الرياء أو تجد عندهم السمعة أو تجد أن الدنيا ألهتهم وفتنتهم، فتحرص على تلاوة آيات تقرع بها هذه القلوب الغافلة. فإذا اختيار ما يقرأ للتأثير في الناس مهم، وبالطريقة التي ذكرناها، لأن هذا من النصح لعامة المسلمين. وأفضل ما يكون أن يكون الإمام متأثرا بما يقرأه، فقد يختار الإمام بعض الآيات لأنه يتأثر بها أكثر من غيرها، فهذا لا بأس به، لأن المراد انتفاع الناس بسماع القرآن وتأثرهم بتلاوته. لا شك أن من ورائه الخير للإمام المأمومين. ومن الأمور التي يوصى بها أن الإنسان إذا أراد أن يعظ الناس أن يتعظ قبل أن يعظهم، فلو قرأ الآيات وتأثر بها، ما من إنسان، وخذ هذه قاعدة، أنك إذا كنت فيما بينك وبين الله في خلوتك، يعني حينما تصلي لوحدك، إذا تلوت هذه الآيات تأثرت بها أثرا شديدا وانتفعت بها في خاصتك، فإنك لن تخرج إلى الناس وتقرأها متأثرا بذلك الأثر إلا وضع الله لك الأثر والخير والبركة، من عظم الأجر وعظم النفع. لأن الذي يعظ الناس بشيء هو متعظ به فإنه صادق، الله سبحانه وتعالى يضع الخير والبركة في الصدق. فالإنسان الذي يقرأ الآيات متأثرا بها ويختار آيات يتأثر بها أكثر من غيرها لينفع بها الناس، لا شك أن هذا سيكون أثره أبلغ. وهكذا في الخطبة، لو أنك أردت أن تخطب في الناس أو تحاضر أو تلقي موعظة واخترت موضوعا معينا، وعلم الله من أنه في قرارة قلبك وفي سرك وفي نجواك أنك تتأثر بهذا الذي تقوله وتلتزم به، فإن الله ينفع بكلامك، ولن تجد أحدا يصدق مع الله في سره إلا صدق الله معه في سره وعلانيته. فاختيار بعض الآيات هذا لا شك أنه إذا كان يتأثر بها وينتفع بها الناس هذا حسن. وأما بالنسبة للسنة أن الإنسان يقرأ ما تيسر من القرآن.